الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في معلقة طرفة، والأسئلة في 4 مجموعات: المجموعة الأولى في الغريب، والثانية في الصرف، والثالثة في النحو، والرابعة في البلاغة. ونبدأ بالمجموعة الأولى. قال طرفة: يجور بها الملاح طورا ويهتديه. ما معنى يجور؟ أحسنت، يميل عن الطريق. أحسنت. ومن استعمال هذه الكلمة في القرآن؟ أحسنت، ومنها جائر. أحسنت. قال طرفة: مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجدي. ما المظاهرة؟ الجمع بين الشيئين. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. الجمع بين الشيئين. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بدرعين. إيه، أحسنت، جزاك الله خيرا. إذن هي الجمع بين الشيئين، أحدهما فوق الآخر، ومنهم مظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بين درعين، بارك الله فيكم. قال طرفة: أمون كألواح الإيران نسأتها. ما معنى نسأتها؟ أحسنت. ومن نعم نعم وين في القرآن؟ تأكلوا من سائر. أحسنت، بارك الله فيكم. فطورا به خلف الزميل وتارة على حشف كالشن ذاوي مجددي. ما معنى مجدد؟ نعم، أحسنت، مجددي مقطوع لبنه. لا فخذان أكمل النحض فيهما كأنهما باب منيف ممردي. ما معنى ممرد؟ ممرد أو شيء آخر. بابا منيف ممردي، قال إنه صرح ممرد من قوارير. نعم، أحسنتم، صحيح، مملس أو مرفوع، وقد قيل بهما في الآية. وطي محار كالحني خلوفه وأجنية لزت بدأيب منضدي. ما معنى منضد؟ نعم، نعم، عندكم مرصوص في الأرض وخلاص. أحسنت. ومنه في القرآن؟ وطلح منضود. أحسنت، وطلح منضود. كقنطرة الرومي أقسم ربها لتكتنفا حتى تشاد بقرمدي. ما معنى تشاد؟ ترفع وتطلع بالشيد. أحسنت. ومنه في القرآن؟ قصر مشيد. أحسنت. بعيدة وخد الرجل موارة اليد. ما معنى موارة؟ موارة. نعم. قال ظرفة: صهابية العثنوني موجدة القرى بعيدة وخد الرجل موارة اليد. ما معنى موارة؟ يعني واسعة أو شيء آخر. يوم تمور السماء مورا، يعني تضطرب، تتحرك بسرعة، كثيرة الحركة. نعم. وصادقتي سمع التوجس للسرى. ما التوجس؟ أحسن. بارك الله فيكم. طيب السؤال الذي بعده، للسورة، ما السورة؟ السورة السير في الليل. هو السير في الليل، أحسنت. طيب قال الله تعالى فأسر بأهلك، وفي قراءة فأسر بأهلك، السورة من أيتهما؟ السورة من فأسر أو من فسر؟ فسر، أحسنت، من الثلاثي. ومن وأسري إيه؟ الإسراء. ومنه نعم يعني رباعية، يعني ليس شرط أن تكون أسماء، قد تكون فعلا ماضية مثلا أسرى. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. وأعلم، قال وأعلم، وأعلم، ما الأعلم؟ نعم أعلم مخلوق يعني نعم يعني أخبر أعلم أو شيء آخر متعلق بالشفة. الأعلم نعم العليا، مشقوق الشفة العليا. طيب ومشقوق الشفة السفلى؟ أفلح أفلح نعم، الفاء مع الفاء والعين مع العين، أحسن. وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الشريف المصمد. ما المصمد؟ الذي يصمد إليه من الله. أحسن. فلولا ثلاث نعم ومنه الله الصمد، ثم ماذا قلتم شيخ؟ تصمد إليه الخلائق والحوائج. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. صحيح. فلولا ثلاث هن من عيسة الفتى وجدك لم أحفل متى قام أودي، ما الجد هنا؟ الحظ، أحسنت. ومنه في السنة وتطلق أيضا على، أحسنت، على والد الأب، وأيضا أحسنت أحسنت، و أيضا وأنه تعالى جد ربنا العظم، أحسنت، بارك الله فيكم. قال فآليت لا ينفك كشحي بضانة لعضب رقيق الشفرتين مهندي، ما معنى آليت؟ أحسنت. ومنه في القرآن؟ أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنت. فآليت لا ينفك كشحي بطانة، ما البطانة؟ بطانة هنا نعم، وهي هنا بمعنى نعم عكس الظهارة. وهنا لا ينفك كشحي بطانة لأب رقيق الشفرتين مهندي، بطانة الرجل. أحسنت أحسنت. ومنه في القرآن بطانة الرجل خصيصه وصفيه، ومنه في القرآن نعم أحسنت نعم، لا تتخذوا بطانة من دونكم نعم. قال أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقية مال الباخل المتشددي، ما معنى المتشدد هنا؟ المتشدد نعم صحيح نعم البخيل، أحسنت. ومنه في القرآن أحسنت وإنه لحب الخير شديد، على قولنا في الآية قيل إن الشديد هنا البخيل، يقال البخيل يقال شديد ومتشدد بمعنى بخيل. على غير شيء قلته غير أنني نشدت فلم أغفي الحمولة معبدي، ما الحمولة؟ نعم أحسنت، هي الكبار منها، أحسنت. ومنه في القرآن؟ من الأنعام حمولة الفرج، أحسنت، بارك الله فيكم. إذن الإبل الكبار التي يحمل عليها يقال لها حمولة، أحسنت. أنا الرجل الضرب الذي، أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه، صح تعرفونه ها؟ أن الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد. ما معنى الضرب؟ قليل اللحم. قليل اللحم، أحسنت. ومنه في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النساء عليه السلام قتلا قتلا. أحسنت، صحيح، أحسنت، بارك الله فيك. لعمرك ما أمري علي بغمة. ما معنى الغمة؟ نعم، ملتبس، أحسنت. ومن في القرآن؟ أحسنت، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة. ننتقل الآن إلى الصف. قال وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي. مرقال ما وزنها؟ مرقال؟ نعم، مرقال على وزن كمعان. على وزن هي الحروف الأصلية الراء والقاف واللام، فيكون على وزن معال. نعم، على وزن، نعم، على وزن مفعال. مفعال، هذا الوزن ما المعنى الذي يأتي له؟ مفعال للمبالغة. نعم، أحسنت، هو المبالغة، ويأتي على يعني أصل، نعم، أصله الآلة. الآلة، نعم. قال تريع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصل روعات أكلف ملبدي. ما الماضي من المهيب؟ أهاب. أهاب، نعم، أحسنت. وأتلع نهاض إذا صعدت به كسكان بوصي بلجلة مصعدي. ما الماضي من مصعد؟ نعم، نعم، أصعد. لماذا أصعد لا صعد لا صعيدة؟ لماذا الماضي أصعد وليس الماضي صعيدة؟ أحسنت، فليس من الثلاثي. أحسنت. المضارع يصعد وتصعد، ومنه أحسنت إذ تصعدون. قال قال وجاشت إليه النفس خوفا وخاله مصابا ولو أمسى على غير مرصدي. ما وزن مرصد؟ مفعل. مفعل، أحسنت. ما المعاني التي يأتي لها مفعل؟ مصدر ميمي واسم زمان واسم المكان. أحسنت، صحيح، مصدر ميمي واسم الزمان واسم المكان. وهنا ما المعنى المقصود ولو أمسى على غير مرصدي؟ ولو أمس على غير المصدر، نعم، أول مكان يعني على غير مكان الرصد، مكان الترقب. واقعدوا لهم كل مرصد، كل مكان للرصد والترقب. وجمجمة مثل العلاة كأنما وعى الملتقى منها إلى حرف مبردي. وعى أصلها وعية، ما وجه قلب حرف العلة هنا ألفة؟ هنا أصلها وعية، يعني هو تحرك لكن ما قبله ليس بمفتوح. نعم، العرب قد يقلبون حرف العلة ألفا إذا تحرك ما قبله وإن لم يكن مفتوحا. بارك الله فيكم، أحسنت. يعني الأصل إذا تحرك حرف العلة وفتح ما قبله قلب ألفا، وبعض العرب يقتصرون على تحرك حرف العلة، فما دام حرف العلة تحرك يقلب، يقال مثلا في روضية روضة، قضية قضى، دعية دعاء. نعم، إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد قضى. إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني دعيت فلم أكسل ولم أتبلدي، ما الماضي من أتبلد؟ نعم تبلد، أحسنت تبلد. ما وزنه؟ أحسنت. وزن ماضي تبلد وزنه صحيح تفعل. هذا الوزن يأتي، ما المعنى الذي جاء له هذا الوزن هنا؟ أحسنت بارك الله فيكم، أحسنت. فالمعنى لزوم الإقامة بالبلد الذي هو تكرار الإقامة بالبلد. وما زال تشرابي إلى آخره، ما وزن تشرابي؟ تشراب تفعال، أحسنت. على ما يدل هذا الوزن؟ المبالغة. نعم للمبالغة. المبالغة، أحسنت، مبالغة تكثير. فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي، ما ماضي تستطيع؟ استطاع. ولماذا حذفت التاء؟ التخفيف. أحسنت بارك الله فيكم، تخفيفا لأنها قريبة في المخرج من الطاء. إذا مت ماذا بعدها؟ فنعيني بما أنا أهله. نعم، ما مضارعه؟ ينعى، أحسنت، ينعى الفتح. ننتقل إلى الأسئلة المتعلقة بالنحو. قال: ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ ما وجه النصب في أحضر؟ من ناصب لها؟ ممكن تعيد السؤال؟ نعم، ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى، أحضر، ما الناصب لأحضر؟ نعم، منصوب. نعم، أحسن، منصوب بأن مقدرة، منصوب بأن مقدر. وقوفا بها صحبي علي مطيهم، ما أعرب مطيهم؟ أحسنت، مفعول به وقوفا. تردي كأنها سف... نعم ما سمعتكم شيء. أو تكون منصوبة بالفاعل أيضا على حسب ما أطلبه، أو تكون منصوبة نعم بفعل محذوف إذا كانت وقوفا لازمة، أحسنت، فتكون منصوبة بفعل محذوف. إيه نعم، إيه نعم نعم نعم. يؤتى بها للتنبيه ولا محل لها من الإعراب، بين أي واسم الإشارة كان فعل هنا. نعم. نعم، وقفنا عند قوله نعم. سفنجة تبري لأزعر أربدي، سفنجة تبري لأزعر أربدي. أزعر، ما إعرابها؟ نعم نعم نعم، أحسنت. ما المانع من الصرف؟ نعم، أحسنت، أحسنت، وصفية وزن فعل. طيب، قال: ويوم حبست النفس عند عراكها حفاظا على عوراتها والتهدد، ما إعراب حفاظا؟ صحيح؟ نعم شيخنا. حال أو شيء آخر، حبست النفس حفاظا، مفعول، مفعول. أحسنت، أحسنت بارك الله فيكم. يلومه، وما أدري على ما يلومني. ما هنا، ما نوعها؟ نعم استفهامية. نعم، لماذا حذفت ألفها؟ أحسنت بارك الله فيكم. ننتقل لدخول حرف الجر على عليها. ننتقل إلى البلاغة. سقته إيات الشمس إلا لثاته أسفة ولم تكدم عليه بإثم لي. في البيت صورة من صور الإطناب، ما هي؟ ولم، نعم أحسنت، ولم تكدم عليه، أحسنت. ماذا يسمى؟ أو شيء آخر. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. إن الثمانين أبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. نعم اعتراض، حسنتم. قال كريم يروي نفسه في حياته، ستعلم إمتنا غدا أينا الصدي. كريم يعني به نفسه، فيه محسن بديعي، ما هو؟ تم التجريد، أحسنت بارك الله فيكم، تجريد. وإن يقذفوا بالقدع عرضك أسقهم بكأس حياض الموت قبل التهدد. شبه ساحات القتال بالحياض، ماذا يسمى هذا في علم البيان؟ تصريحية، أحسنت. وهل هي أصلية أو تابعية؟ هل هي أصلية أو تبعية؟ نعم نعم نعم أصلية. نعم. فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. من نكتة في حذف مفعول المشيئة؟ حذف مفعول شاء في الموضعين، من نكتة فيه؟ أحسنت، الإيضاح بعد الإبهام، أحسنت. طيب لو وضحتم الإيضاح أحسنت بارك الله فيكم. أخي ثقة لا ينثني عن ضريبة، إذا قيل مهلا قال حاجزه قلي. في البيت نوع من أنواع البيان في قوله أخي ثقة. أخي ثقة، هل هو تشبيه أو استعارة أو كناية؟ نعم نعم، أخي كثيرة. أو شيء آخر، هو يتكلم عن سيفه. كناية، حسنت، يتكلم عن سيف، عن سلاحه. أخي ثقة. طيب هذه الكناية، هل هي كناية عن صفة أو كناية، أو كناية عن موصوف أو كناية عن نسبة؟ كناية عن نسبة، لأن الموصوف موجود. نعم، عن نسبة. أحسنت، عن نسبة، أحسنت. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا آخره. نعم فيكم، والله أنا محرج جدا معكم، لا مراجعة. لا لا أبدا، أنا مراجعة أبدا أبدا. هذا ما شاء الله أحسنت، وأنت لم تراجع، فكيف لو راجعت؟ سأل الله يبارك فيك ويوفقك. أنا أعرف كثرة أشغالك والجامعة، سأل الله يفسح لكم ويوفقكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.